السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فمع حديث جديد من أحاديث هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الأحكام، ألا وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. ونحن نعلم أن الظلم محرم، بل الظلم لا يحتاج في تقبيحه إلى أن يأتي به شرع، فإن الظلم محرم في جميع الشرائع ومحرم عند ذوي العقول السليمة السديدة. هناك أشياء لا يتوقف الحكم عليها على الشرع، لأن النفوس تأباها ولأن الفطرة السليمة تبين أنها لا تجوز، كالزنا وكالسرقة وكالظلم كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. قال العلماء: وأصل الظلم الجور، أصل الظلم الجور ومجاوزة الحد، يعني كل من جار وجاوز الحد يجوز لنا أن نطلق عليه أنه ظالم، سواء كان ظالما لنفسه أو ظالما لغيره. ظلم غيره بأن أكل ماله أو أخذ ماله بغير حق أو قاض في عرضه أو غير ذلك، أو ظلم نفسه بأن وقع في معصية الله عز وجل. وأشد ظلم النفس هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أما في الشرع فقالوا إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ده معنى كلمة الظلم خلاف الحكمة، هو وضع الشيء في غير موضعه. وقيل هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، ولعل هذا هو التعريف الشائع في الظلم، هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه. ولكن هذا التعريف لا يجوز في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل يملك كل شيء سبحانه وتعالى. ولما قال إني حرمت الظلم على نفسي، أي أن الله، نعم، الحديث اللي بعد الحديث اللي فات على طول، الحديث الثالث عشر في الباب اللي احنا ذكرنا، باب الرهن وغيره، مش احنا ذكرنا ان المصنف عليه رحمة الله بوب بابا قال فيه باب الرهن وغيره، على اساس ان هذا الباب يدخل فيه او تحته الكثير من الاحاديث، والتي لم يعتمد لها المصنف عليه رحمة الله، لم يعتمد لها ابوابا مستقلة. الحديث الثالث عشر في هذا الايه الباب، انما ترقيم الحديث كام، 100 وكام او 200 وكام، كام 280. فقيل ان الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير اذنه، وقيل انه هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو الظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه. فالله عز وجل حرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى وجعله بيننا محرما ونهانا أن نظلم، نهانا أن نظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر، من ظلم قيد شبر. وهذا هو الضبط الصحيح لهذه الكلمة. كثير من الناس ينطقها قيد، قيد شبر، قيد أنملة، إنما الضبط الصحيح كما ذكرها صاحب لسان العرب وغيره قيد بكسر القاف. من ظلم قيد أي قدرا شبر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما قال العلماء عبر بالشبر وهو يقصد أن الظلم محرم حتى ولو كان في أقل القليل. الشبر اللي هو إيه؟ اللي هو ما بين الإبهام إلى الخنصر، هو ده الشبر، ما بين الإبهام إلى الخنصر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشبر على التنزل، يعني حتى كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طب من يعمل أقل من الذرة، من يعمل أقل من أو أكثر من الذرة، لا شك أنه من باب أولى أنه إن عمل خيرا سيرى وإن عمل شرا فسيرى. والمقصود من استولى على شيء من الأرض بغير حق. طبعا التخصيص بالأرض أو ذكر الأرض في هذا الباب لأنه جاء في هذا الباب اللي هو باب البيوع والرهن وهذه الأبواب التي ذكرناها والوقف. فقالوا ذكر الشبر على التنزل. والمقصود من استولى على شيء من الأرض بغير حق سواء كان شبرا أو نحوه أو دونه أو دونه. وقال ابن دقيق: إنما قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالشبر للمبالغة ولبيان أن ما زاد على ذلك فهو من باب أولى. من باب إيه؟ أولى. يعني إذا كان الله عز وجل قال لنا في حق الوالدين: ولا تقل لهما أف، كلمة من حرفين، فمن باب أولى أن الضرب أشد تحريما، ومن باب أولى أن كذلك الشتم والتقبيح والعقوق أشد تحريما. وفي حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ، ده في نفس شرح الحديث، من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. الناس بقى اللي في الغيطان والفلاحين واللي بيبيعوا الأراضي واللي بيبيعوا البيوت ويتعمد إن هو يعني يجاوز الحد أو يقلل من مسألة قياس الأرض، استمع إلى هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. نعرف يعني خسف به إلى 7 أراضين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، هذه نكرة في سياق شرط: من أخذ شيئا من الأرض شيئا بغير حق، فهي تعم الكثير والقليل. كثير والإيه؟ والقليل. يعني لو واحد جاء على حتة أرض وخد بمقدار الصباع ده يطوق، يعني حط صباعه كده نجل سنتي، سنتي واحد، وتعمد ذلك يطوق به يوم القيامة من 7 أراضين، من 7 أراضين. وهذا ليس بعيدا على الله عز وجل، ليس بعيدا على الله عز وجل كما سيأتي في الحديث. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طوقه من 7 أراضين؟ يعني طوقه من 7 أراضين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعلى بن مرة، والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ 7 أراضين. شوف بقى شبر الأرض ده، تفضل تحفر لحد ما تنزل لسبع إيه؟ لسبع أرض، حد ما تنزل لسابع أرض. وبعد ما يحفر قال: ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. يعني يوم القيامة لو إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم بقى الألف سنة دي يحفر الشبر ده على تقدير انه خد شبر، ما خدش مثلا متر ولا نص جرات ولا ظلم البنات ولا لا. يكلف يوم القيامة بحفر هذه الأرض التي اغتصبها وأخذها إلى سبع أراضين، ويحمل هذا التراب على ظهره إلى أن يقضي الله عز وجل بين الإيه؟ بين الخلائق. وفي رواية الشعبي: من سرق شبرا من أرض أو غله أخذه وأخفاه جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى سبع أراضين. جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى سبع أراضين. وفي رواية كلف، وكل هذه الروايات صحيحة، كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. إلى الإيه؟ إلى المحشر. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وعن أبيه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين. بدأ بيبين لنا أن مسألة الأرض بالذات مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. لذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم وبين شدة النهي فيها. وفيهما وهو عند مسلم فقط من حديث عروة بن الزبير أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان مجاب الإيه؟ مجاب الدعوة، كان من الصحابة من هو مجاب الإيه؟ مجاب الدعوة. فأروى هذه بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم في دولة بني أمية. فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يعني أنا لا أحل لنفسي أن آخذ شيئا من أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين شدة النهي في ذلك. فقال له مروان: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. جاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه بينة على صدق هذا صحابي. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. استجاب الله عز وجل لدعائه لأنها ظلمته وادعت عليه ظلما أنه أخذ جزءا من أرضها. قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. وفي مسند الإمام أحمد وأبي يعلى وصحيح ابن خزيمة أن طلحة بن عبد الله قال: أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش، وذكر هذا الإيه؟ وذكر هذا الحديث. قال محمد بن زيد: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر. يعني بعد أن دعا عليه سعيد بن زيد أصاب الله بالإيه؟ بالعمى، فكانت إذا أرادت أن تمشي التمست الإيه؟ الجدر، الجدار، حتى تستطيع أن تمشي. وبينما هي تمشي في الدار إذ مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكان قبرها. فكان إيه؟ فكان قبرها. فهذا الحديث مما لا شك فيه أنه يبين لنا عظم هذا الأمر، أن من أخذ شبرا من أرض فوقه الله عز وجل يوم القيامة من 7 أراضين، من 7 أراضين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين، يعني حتى يعني إذا أردت أن تتخيل ذلك وتقول يعني هذا حديث، يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكيف يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك وهذا لا يستطيعه الإنسان، لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يأتون يوم القيامة وعلى أعناقهم الشاة، أخذ شاة وأخذ بعيرا وأخذ أشياء بغير حق، فتكون هذه الأشياء محمولة على رقبته، لها رغاء ولها عواء ولها مواء، يعني تصيح على غدرة هذا وعلى ظلم هذا الإيه؟ ظلم هذا الإنسان. وقلنا أن أحوال الإنسان يوم القيامة تختلف عن أحواله في الدنيا، وضربنا المثال على ذلك بهذه الشمس. هذه الشمس تكون يوم القيامة قريبة من الإنسان بقدر الإيه؟ الميل، بقدر الميل، إما أنه هو الميل المعروف في القياس أو الميل اللي هو مقدار اللي هو المكحولة التي توضع في الكحل، يعني حاجة بسيطة جدا كده، ومع ذلك تكون فوق رؤوس الإيه؟ الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله في هذه المسألة بالذات، مسألة الأرض، مسألة الأرض ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل فيها. ثم ختم المصنف عليه رحمة الله هذا الباب وهذا الكتاب بباب اللقطة، باب اللقطة. وقال العلماء خير العلم ما كان جديدا، خير العلم ما كان جديدا، يعني احنا بنسمع كثير جدا ممن يتكلم لا يتعدى مسائل الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الوضوء والطهارة والتيمم والسواك، ولكن لما دخلنا في هذه الأبواب الجديدة لا شك أن هذا من العلم الجديد على الأذن، من العلم الجديد على الأذن الذي يستفيد الإنسان منه الكثير، يستفيد الإنسان منه الكثير. فقال باب اللقطة، قال واللقطة هي اسم لما يلقط، اللقطة اسم لما يلقط، وفيها 4 لغات، يعني اللقطة دي ممكن تنطق على كذا نطق، فيقال لقاطة ولقطة ولقطة ولقطة، دي 4 لهجات أو ضبط لهذه الكلمة. ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، اللقطة اللي هو ما يلتقط، واحد ماشي في الطريق وأثناء سيره في الطريق وجد شيئا على الأرض مثلا، أو وجد دابة من الدواب، وجد إبلا، وجد بقرة، وجد شاة، وجد حمارا أعزكم الله، وجد سرة بها بعض المال، فهذه تسمى لقطة. تسمى إيه؟ إيه؟ لأن الإنسان التقطها، لأن الإنسان التقطها فسميت لقطة. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، الذهب معروف، الورق اللي هو ليه؟ فضة، الورق اللي هو الفضة، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أعرف وكاءها، يعني عرف وكاءها وعقاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، استنفقها، ولتكن عندك وديعة، فإن جاء إليها يوما من الدهر، يعني إن جاء صاحبها يوما من الدهر في أي يوم من أيام الزمان، فإن جاء إليها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وثقاءها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها، أي صاحبها مالكها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ظن الحديث واضح ولكن في بعض الألفاظ. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق، فقال: أعرف وكاءها. والوكاء هو الخيط الذي يربط به الكيس، كيس النقود، الخيط الذي يربط به الكيس ده اسمه ايه؟ وكاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. وفي رواية أنه قال: العين وكاء السهم، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. والرواية الثانية توضح الرواية الأولى. العين، هذه العين هي الوكاء الرباط، وكاء السهم اللي هي حلقة الدبر عزكم الله. طول ما الإنسان صاحي خلاص هو متحكم في نفسه، يحدث أو لا يحدث. فإذا نامت العين، أول ما عينيك تنام ها انطلق الوكاء، خلاص الوكاء ده يتحل، أنت مش داري بحاجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نامت العين أو فمن نام فالإيه؟ فليتوضأ. فمن نام فليتوضأ. عرفنا يعني كلمة وكاء؟ يعني بقى كلمة وكاء؟ ها؟ ها؟ الرباط الذي يربط به الإيه؟ يربط به الشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: أعرف وكاءها. قال: وهو الخيط الذي يشد به رأس الكيس أو السرة، أو السرة. وفي رواية قال: احفظ وكاءها وعددها ووعاءها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعرف وكاءها وعقاقها، بدي اللفظة الثانية في الحديث، وأعتقد أنهم دول أصعب لفظتين في الحديث. قال العلماء: والعقاق بكسر السين وتخفيف الفاء. قالوا: العقاق هو الوعاء الذي هي فيه، اللي الأمانة دي، اللي اللقطة دي موجودة ايه؟ موجودة فيه، من خرقة، يعني لو كان هذا الوعاء من قماش أو قرطاس أو غيرهما. والأصل في العقاق أنه الجلد الذي يلبسه رأس القارورة. يعني زمان ما كانش فيه غطا، كان إذا القارورة اللي هي الزجاجة إذا وضعوا فيها شيئا ألبسوها عفاصا، عفاصا قطعة من الجلد وضعوها فوق هذه الإيه؟ فوق هذه القارورة، فوق هذه الإيه؟ القارورة. يبقى ده معنى كلمة العفاص. يبقى الوكاء اللي هو الإيه؟ الرباط. والعفاص اللي هو الإيه؟ الوعاء. طب كيف تعرف؟ أنت لقيت مثلا 200 جنيه، 300 جنيه، لقيت مثلا خروف، لقيت بقرة مثلا، كيف تعرف؟ قال العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة. ثم عرفها سنة، يبقى تعرفها سنة ده واجب. تعرفها سنة ايه؟ واجب بإجماع المسلمين، ان يلاقي فلوس لابد ان يعرفها سنة كاملة، يعرفها سنة ايه؟ كاملة. طب إن أنفقها قبل التعريف حرام عليه، حرام عليه، لأنها أمانة عنده، لابد أن يعرفها سنة، لابد أن يعرفها إيه؟ أن يعرفها سنة. ويكون بعد أخذها، دي بقى طريقة التعريف، ويكون بعد أخذها على الفور بالنداء عليها بنفسه. فأول حال ينادي عليها مش في المساجد، ينادي عليها في المكان الذي وجدها فيه، أو نائبه، يعني يبعث نائبا ينادي عليه، في مجامع للناس كالأسواق والجماعات، يعني تجمعات الناس، وكذلك يكثر منه في مواضع وجدانها. هو اللي جاء مثلا في الشارع عند مسجد عثمان، يروح في المكان ده ويعرفها، يعرفها، ممكن يكتب يافطة كده على الحيطة، يعني من ضاعت له أمانة أو من ضاع له بعض المال، ما قلت كام ماشي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعرف وكاءها وعصاصها. عرف إيه؟ وكاءها وعصاصها. أمانة أنا لقيتها في كيس بني مثلا كده، لقيتها في شنطة سودة، طب كام الأمانة دي؟ لا، ما لأن طبعا الناس ما إيه؟ ما هتثبت، الناس ما إيه؟ ما هتثبت يعني. ويكثر منه في مواضع وجدانها، وفي الوقت الذي يلي التقاطها يعني بعد ما يلاقيها يعرفها ايه حولا كاملا نهارا كل يوم مرة اسبوعا، يعني كل يوم لمدة اسبوع كل يوم يعرفها في نفس الايه المكان. ده طبعا من تقييد العلماء الذي لم يأتي به دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى يتسنى الايه التعريف، لان طبعا اللي ضاعت منه الامانة دي لا شك انه حريص ان يجي في هذا المكان كل ايه كل يوم، خاصة بعد ان فقدها مباشرة. يبقى اول اسبوع يعرفها كل يوم مرة، ثم مرة في كل اسبوع من شهر، يعني بعد كده يجي في الاسبوع يجي مرة يوم واحد، ثم مرة في كل شهر، ثم مرة في كل شهر. ولا يصفها، يعني ما يقولش الامانة، ضابط الامانة بالظبط ايه هو الايه الامانة، بل يقول من ضاع منه شيء او نفقة في كذا فهي عندي، فهي عند فلان. لا مانع ان يضع يقصة يافتة او لافتة على الايه على الجدار، لافتة على الجدار. وتعريفها سنة هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يعرفها ثلاثة اعوام، قيل يعرفها ثلاثة اعوام، وهذا حديث ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه احمد وابن حبان وغيرهما من حديث ابي بن كعب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عرفها سنة. فلما عرفها وجاء في المرة الثانية بعد السنة قال له النبي عرفها سنة، فلما جاء في المرة الثانية الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها ايه عرفها سنة. ففي حديث ايه ففي حديث زيد بن خالد الجهني النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعريفها، في حديث ابي بن كعب امر بتعريفها ثلاثة ايه ثلاث سنوات. فطبعا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بينها. فالعلماء قالوا ان تعريفها سنة على الوجوب، لان ده واجب باجماع المسلمين، الواحد لا يجوز له ان يتصرف فيها قبل سنة، وان تعريفها ثلاث سنوات على الاستحباب والورع، زيادة الايه زيادة الورع. يبقى تعريفها ثلاث سنين ده من باب الايه من باب الورع، زيادة الورع، انما الواجب هو ان تعرفها ايه ان تعرفها سنة، هو ان تعرفها ايه ان تعرفها سنة. هتيجي المسألة دي، ما هي اللقطة اللي هي المحترمة التي تعرف واللقطة التي لا تعرف؟ يعني لو واحد مثلا لقي عربية برتقال مثلا لوحدها كده في الشارع مش عارف بتعمل ايه، ده يعرفها سنة؟ ها؟ هتبوظ، يبقى ده ليس من الفقه، ليس من الفقه. هيأتي هذا الكلام إن شاء الله. العلماء اختلفوا في أخذ اللقطة، إن أنت لو لقيت لقطة هل تأخذها أم لا تأخذها؟ فبعض العلماء قال بالوجوب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولحفظ مال المسلم، وبعض العلماء قال بالإباحة، وبعضهم قال بالاستحباب، بعضهم قال بالإيه؟ بالاستحباب وليس على الوجوب، ولعل هذا الأمر هو الراجح أنها على الاستحباب. ليه؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ضالة المؤمن النار، يعني اللي يأخذ ضالة المؤمن النار، يعني النار يعني أخذها وتصرف فيها قبل مضي العام، فهذا أخذ حق أخيه أو مال أخيه بغير حق. فقالوا إن هذا الذي يأخذ هذه اللقطة من الممكن ألا يتمكن في نفسه، فقد يتصرف فيها وقد يأكل المال الإيه المال الحرام، فلا نوجب عليه هذا الأمر، لا نوجب عليه هذا الأمر، خاصة أن غيره من الممكن أن يقوم بهذا الإيه من الممكن أن يقوم بهذا الأمر. فإن أخذها فهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، وليس على الوجوب. كما أنه من الممكن أن يأخذ هذه الشاة مثلا ويتكلف النفقة عليها وغير ذلك، فنوجب على المرء لأنه واجب عليه أن ينفق عليها وإلا ماتت، فنوجب عليه شيئا ما أوجبه الشرع، ما أوجبه الإيه؟ الشرع أنه ينفق على حاجة أخيه الإيه؟ المسلم. فقالوا فالأمر في هذه المسألة على الاستحباب، الأمر في هذه المسألة على الاستحباب. ولعل هذا الأمر هو أو هذا رأي هو قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وكذلك من الأئمة، أن الأمر ليس على الوجوب إنما هو على الاستحباب، على إيه؟ الاستحباب. قال ولا يجوز التصرف فيها حتى يعرف وعاءها، وهو ظرفها كيسا كان أو غيره أو غيره، ووكاءها وهو الخيط الذي تشد به، وعقاقها وهو الشد والعقد، أي يعرف صفتها وقدرها وجنسها وصفتها، أي يجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف فيها. يعني إذا أراد أن يعرفها ينبغي أن يذكر هذه الإيه؟ الأمور مربوطة بإيه؟ المحطوطة بإيه؟ هذه الإيه؟ هذه الأمور، حتى يكون على بينة من الأمر. فمتى جاء طالبها؟ واحد سمع شاف اليافطة دي اللي هو إيه؟ يزعم أنه مالكها. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه إن كانت عنده. طب جه قبل السنة وهي عندك، ادفعها له، ادفعها له، وهذا واجب بإجماع المسلمين أيضا، نقل هذا الوجوب القاضي عياض وكذلك الخطابي وغيرهما. وإن جاء إليك بعد السنة وجب عليك أن تدفعها إليه أيضا، وجب عليك أن تدفعها إليه أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء إليها يوما من الدهر. دي بقى بعد سنة، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، وجب عليك أن تدفعها إليه. قال فأدها إليه، فأدها إيه؟ إليه. فإن كان هذا الواجب قد تصرف فيها، قال العلماء يؤدي قيمتها أو مثلها، يؤدي قيمتها أو مثلها. طب قلت لهذا الشخص أنك أخذت هذا المال وعرفته سنة، فلما لم تأتي وضعته صدقة لك، وضعته صدقة لك، فهذا المالك بالخيار. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك، صحيح أمرك بأن تحفظها سنة، ثم بعد ذلك هي ملك لك، ولكنها على ملك لك التصرف فيه، ولكن إن جاء صاحبها وجب عليك أن تؤديها إليه، تؤديها إليه. فإن قبل هذا الصاحب هذا الكلام فبها ونعمة، وإن لم يقبل وجب عليك أن تؤدي المثل أو القيمة، أن تؤدي المثل أو الإيه؟ أن تؤدي المثل أو القيمة. فإن أنتجت هذه اللقطة، يعني واحد وجد شاة خروف مثلا، وهذا الخروف عرفه وأنجب، وكانت له مثلا او كان منه ايه الحملان او الخرفان الصغيرة، فقال العلماء ان كان هذا الانجاب وهذا المنفصل قبل السنة، قبل السنة فهي من حق من؟ من حق صاحبها، من حق صاحبها. وان كانت بعد السنة فهي من حق المعرف، وليس لصاحبها الا العين اللي هي الايه هذه الشاة او مثلها او ايه او مثلها. ماشي، ده بالنسبه لهذه الايه في هذه المساله. فقالوا فان جاء فوصفها لزم دفعها اليه ان كانت عنده، ولو بلا بينه ولا يمين، بل ظن صدقه. يعني جه وعرف انا اللي من سنه ضاعت مني شنطه في هذا المكان، شنطه بني وكان فيها 100,000 جنيه. ما تجيش بقى تقول ال 100,000 جنيه، قول لي الارقام، رقم اول 100 جنيه كام ورقم اخر 100 جنيه كام، او هات الشهود او هات بينه قاطعه على هذا الايه على هذا الامر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل في البينه تعرفها، البينه في اللقطه ان يعرفها وان يصفها، هي دي البينه، هي دي الايه دي البينه. فان جاء بهذه البينه، يعني قال صفتها كذا وكذا وجب عليك أن تدفعها إليه، وجب عليك أن تدفعها إليه. طب وإن تلفت أو ضاعت، إن تلفت أو ضاعت، المئة ألف جنيه دول كتير من تلف جنيه، العشر تلاف جنيه دول اللي انت لقيتهم حاططهم في مكان أمان، سرق، احترق، ضاع، نقص. قال العلماء إن حدث هذا الأمر بلا تقصير ولا تفريط لم يضمنها، يعني ولعت اتحرقت وجه صاحبها ووصفها وانت ليس لك دخل في هذا الحريق او في هذا الضياع، لا يضمنها لانها كانت عنده امانة، لانها كانت عنده امانة، انت واخدها على امانة ولم تضم ولم تضيع ولم ولم تفرط ولم ايه ولم تفرط، لانها في يده امانة. وبعده بعد السنة يضمنها. ليه بعد السنة يضمنها؟ لانها دخلت في ملكه، لانها دخلت في ملكه، فهو يضمنها لان له حق التصرف فيها، ممكن ان يبيع وان يشتري وان يتملكها، فان كان بعد السنة فهو ايه فهو يضمنها وان لم يفرط. ده بالنسبة لهذا الايه لهذا الامر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها دي عدت السنه وما جاش صاحبها، ينفع ان انا يا عم الشيخ كده اصرفها؟ ينفع اشتري بها بيت؟ اشتري بها بيت. ينفع ان انا اصرفها على اولادي؟ اصرفها على اولادك، بص على اولادك. ولكن كثير من المشايخ بيفتي بانك ايه تتصدق بها، تتصدق، وهذا على من باب الايه الاحسان، يعني لهذا الايه الذي ضاعت منه، ولكن هذا ليس واجبا عليك، هذا ليس واجبا عليك، انما هي لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط ان صاحبها اذا جاء اديها اليه. ولتكن اللقطه بعد حول التعريف عندك، قال صلى الله عليه وسلم ولتكن عندك، اي الملتقط لها وديعه، سواء قبل الحول او بعد هي وديعة، ده من باب التجوز. ليه؟ لأنك انت بعد السنة أصلا أصبحت ملكا لك، ولكن وديعة بحكم أن صاحبها إذا أتى ستؤديها إيه؟ ستؤديها إليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولتكن عندك وديعة. ثم قال فإذا جاء من يعرفها يوما من الدهر، أي يوما من أيام الزمان، سواء كان قبل مضي حول التعريف أو بعده، فأدها إليه، طالما أنه وصفها وذكر أمارات هذه الإيه؟ هذه اللقطة. قال ابن بطال إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول لزم ملتقطها أن يردها إليه، يلزمه أن يردها إليه، وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى. يعني مسألة فيها ايه؟ فيها اجماع انك لابد ان تردها بعد الحول اذا جاء صاحبها. فان اكلها رد البدل، يعني واحد ليه مثلا كيس جوافة، كيس فاكهة، اكلها، لانه لو عرفها فبالتالي ايه العلماء قالوا، عشان بس المسألة اللي سئلت، ما هو الضابط في ذلك؟ الضابط في اللقطة التي تعرف سنة والتي تعرف ثلاثة أيام، لأن بعض العلماء قال اللقطة الحقيرة تعرف ثلاثة إيه؟ ثلاثة أيام فقط، ثم بعد ذلك هي ملك لك. ما هو الضابط في ذلك؟ قال والضابط في ذلك أن اللقطة المعتبرة في الشرع هي التي تتشوف إليها النفس وتعود للسؤال عليها وتتحقر على فقدانها. اللقطة المعتبرة التي تتشوف إليها الإيه؟ النفس، ويصيب الإنسان الحسرة الشديدة بسبب إيه؟ بسبب فقدانها. فهذه التي تعرف سنة. أما اللقطة الحقيرة، وطبعا هذا أمر يرجع إلى عرف البلد، يعني العادة والعرف محكم في هذا الأمر، العادة والعرف محكم في هذا الإيه؟ الأمر. من شخص لآخر تختلف من بلد لأخرى، من بلد لأخرى. واحد ليه مثلا 50 جنيه مثلا في جاردن سيتي أو في مدينة نصر، 50 جنيه دي ليست شيئا، ليست شيئا، فبالتالي يعرفها 3 أيام، ثم بعد ذلك تكون ملكا، ملكا له، تكون ملكا إيه؟ تكون ملكا له. هذه مسألة ترجع إلى العرف، نعم، وتختلف باختلاف الزمان. إيه؟ أو نائبه، إحنا قلنا هو بنفسه أو نائبه، يعني بلغ حد في المكان ويجي له رقم تليفون. إيه؟ إحنا خلصنا الحديث، لسه ما وصلناش لا للإبل ولا للشاة، إحنا لسه مش بنشرح الفاضل الحديث. لا يأثم إلا إذا علم، إلا إذا علم أن وراءه من يأخذها وهو على شيء من الفرق ولم يعرفها، ولم يعرفها. فإحنا قلنا ليس عليه أن يأتي ببينة قاطعة على أن هذا المال هو ماله، والبينة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي وصفها، إن هو إيه؟ يصف هذا المال أو يصف هذه الشاة أو يصف هذه البقرة أو يصف، المهم يصف هذه الإيه؟ يصف هذه الإيه؟ اللقطة. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، ضالة الإيه؟ ضالة الإبل. واحد ليه جمل ملوش صاحب، عن ضالة الإبل، أي سئل عن حكم التقاطها، هل يجوز التقاطها أم لا؟ قال العلماء ومثل الإبل، مش الشرط في الإبل بس، يعني النص على الإبل إنما العلة واحدة، قال ومثل الإبل كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ويقدر على ورود الماء، يعني كل حيوان كان فيه نفس هذه الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيبين العلة في ترك ضالة الإبل، في ترك ضالة الإيه؟ الإبل. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، للسائل ليس لك هذا، وفي رواية فذرها حتى يلقاها ربها، أي إيه؟ صاحبها، ربها يعني صاحبها. قال دعها فإن معها، يعني مع هذه الإبل الضالة الضائعة، فإن معها حذاءها، الحذاء اللي هو الخف، حذاء اللي هو الإيه؟ الخف، فبالتالي تستطيع هذه الإبل أن تسير في الصحراء حتى ولو كان الجو شديد الإيه؟ شديد الحرارة، فإن معها حذاءها وثقاءها، وإيه؟ وثقاءها. والعلماء قالوا ان الثقاء الاصل فيه اللي هو ايه؟ ظرف الماء من الجلد، ظرف الماء من الجلد، الظرف اللي هو وعاء الماء من الجلد، هذا الذي كان يطلق عليه الايه؟ الثقاء. والمراد هنا جوفها، لان احنا عارفين ان الابل تستطيع ان تشرب الماء وان تظل فترة من الزمان دون ان تشرب، دون ان ايه؟ دون ان تشرب. حتى قال العلماء ان الجمل يستطيع، قالوا عنه الناس سفينة في الصحراء، وقالوا عنه يستطيع أن يبقى بلا ماء طيلة 15 يوما، هو 15 يوم ما يشربش إيه؟ يشربش مية، ما يشربش مية. والمراد هنا جوفها، وذلك لأنها إذا شربت يوما فإنها تصبر أياما على العطش، إنها تصبر أياما على العطش. وقيل ثقاءها، المقصود بها العنق، لأنها تتناول المآكل بغير تعب لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط، يعني حتى لو مرت على شجرة عالية هذا الجمل يستطيع أن يأكل من هذه الإيه؟ من هذه الشجرة، من هذه الشجرة. قالوا ويدخل في ذلك، يعني مش الإبل بس، ويدخل في ذلك الخيل والبقر أو الطير، الطيور كلها طالما أنها تستطيع أن تطير، تستطيع أن تطير، وكذلك الظباء، وكذلك الظباء. قالوا لأن العلة واحدة، أنها معها، مع إيه؟ مع إيه؟ حذاءها، وكذلك معها سقاءها مع ايه؟ سقاء يعني هذه الحيوانات تستطيع ان تجلي شديدا، يعني لا يلحق بها صغار السباع ولا يلحق بها السباع، وتستطيع كذلك ان لم تجد الماء هنا وجدته في مكان اخر. ونازع بعض العلماء في انواع معينه من هذه الاشياء، يعني كالبقر مثلا وكالحمير، البقر والايه والحمير، لان البقر ليس معها حذاءها وكذلك ليس معها سقاءها، ويستطيع السبع ان يتغلب عليها ايه بسهوله. انما العله اذا كانت موجوده في غير الابل فلا يجوز لك ان تلتقطها، لا يجوز لك ان تلتقطها. يعني معنى ذلك ان لو لقيت جمل مريض دعبه، لو لقيت جمل بيجري كده ودي واحد يمسكه اقول له ما تمسكوش، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضلة الابل. لا، العلماء قالوا انما النهي في اذا كان الاخذ للتعريف، انت تاخدها عشان تعرفها السنه، هتوكلها وتشربها، لا هي مش محتاجه لانها تستطيع ان تسير. انما ان اخذتها حفظا لصاحبها حتى ياتي، انت عارف صاحبها يجي بعد مثلا ربع ساعه وانه بيدور عليها في البلد والكلام ده كله، خلاص خدها واربطها لحد ما ايه لحد ما يجي، لانك ما اخذتها على سبيل اللقطه، المحرم ان تاخذها على سبيل الايه على سبيل اللقطه، ان تاخذها على سبيل اللقطه، او ان تاخذها لتستخدمها، ان تاخذها لايه لتستخدمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، دعها فان معها حذاءها وثقاءها، فان معها حذاءها وثقاءها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود والنسائي وابن ماجه وصححه الالباني، قال لا ياوي الضاله الا ضال، لا ياوي الضاله الا ضال، لا ياوي الضاله الا ضال، ياويها على سبيل اللقطه، ياويها على سبيل الايه على سبيل اللقطه. يعني نستطيع ان نفرق بين الصحراء وبين القرية، لأن القرية أنت عارف إن أكيد في حد بيدور عليها الوقت، صحيح؟ إنما الصحراء شاسعة، الصحراء إيه؟ شاسعة، فهذه الإبل إذا سارت وإذا أسرعت فتترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ لا طبعًا يحرم، يحرم أن يستخدمها قبل سنة. يحرم أن يستعملها قبل سنة، إنما ينفق عليها. إذا جاء صاحبها أخذ منه قدر هذه الإيه؟ النفقة، أخذ منه قدر هذه الإيه؟ النفقة، ثم يدفعها إليه، ثم يدفعها إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة، قال ترد الماء، ترد الماء أي بنفسها، أي ترد مناهل الماء غير مبالية من السباع لعظم جثتها ونفور صغار السباع منه، وتأكل الشجر أي تأكل من أوراق الشجر وأغصانه وما يكفيها ويقوم بها حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها. وهذا فيه دليل على جواز قول الرب، كلمة رب لصاحب الشيء، يعني يجوز لنا أن نقول رب البيت ماشي، ويجوز لنا أن نقول رب الشاة ورب الدار ورب المال، يعني صاحب الايه صاحب المال. انما الذي لا يجوز في حق الانسان ان يوصف انه الرب الالف واللام، لان الذي يوصف بذلك انما هو الله عز وجل. وفرق بعض العلماء في النسبة بين الجماد وبين الاحياء، بين الجماد وبين الاحياء. ليه؟ لان قالوا لان الاحياء مكلفون، لان الاحياء ايه مكلفون، استغفر الله، بين الآدمي وغير الآدمي، لأن الآدمي مكلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم ها، لا يقل أحدكم إيه سيدي وربي، سيدي إيه وربي، يعني العبد لا يقول لسيده سيدي ولا يقول له إيه ربي، لأن السيد هو الله والرب هو الله عز وجل. فهذا قد يوهم بالتشريك في هذه الايه المسألة، لأنه مكلف، لأنه مكلف. وهذا النهي على الكراهة لوروده في لسان الايه الشارع. فاسأل ايه ربك، والعلماء قالوا أن ما ورد في سورة يوسف إنما هو شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ إيه؟ والله انت غير هذه الصيغة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول عن رجل السيد قال انما السيد الله، انما السيد الله. وبعض العلماء تجوز قال ان لو المقصود ان السيد الالف واللام للاستغراق فلا يجوز ان تطلق الا على، يعني السيادة المطلقة ففي الحال لا يجوز ان تطلق الا، وان كان المقصود الالف واللام للعهد يعني هو سيد في قومه فمن هذا الأمر يجوز أن نقول له أنه سيد، ولكن الأولى ألا يسمي أحد بهذا الاسم اسم السيد، فإنه من أسماء الله عز وجل، ده الأولى ألا يسمى أحد بهذا الاسم حتى لا يسب وحتى لا يفتقر في يوم من الأيام. وسأله صلى الله عليه وسأله أي هذا الرجل عن الشاه، سأله عن الشاه يعني هل الشاة تؤخذ كلقطة أو لا تؤخذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذها، يعني إن وجدتها ضالة فخذها، ثم علل ذلك بقوله فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني هذه الشاة إما أنها لك ستكون ملكا لك بعد عام، أو لأخيك إن جاء فعرفها، أو للذئب يعني أنك إن تركتها فسيأكلها الايه الذئب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذها، لأن الشاة ليست فيها نفس العلة الموجودة في الإبل، يعني ليس معها حذاءها ولا ثقاها وهي ضعيفة لا تستطيع أن ترد السباع عنها، فهي غالبا تكون طعمة للايه للذئب، تكون طعمة للذئب لأنها لا تستطيع أن تحمي نفسها ده بالنسبة لهذا الايه الأمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. العلماء أيضا ذكروا بعض الأمور، يعني لو أن رجلا وجد دابة قد تركها أهلها، يعني ناس مثلا عندهم مثلا حصان والحصان ضعف مثلا جدا وسبوه كده في الإيه وسبوه، فهل يجوز لك أن تأخذه؟ هم تركوه هكذا، هل يجوز لك أن تأخذه؟ نعم يجوز لك أن تأخذها وأن تطعمها، فإذا عادت إليها صحتها فهي ملك لك، لأن أصحابها من الأصل تركوها يأسن منها فكأنها كإحياء الموات، إحياء الإيه. وهذا فيه حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها، فإيه؟ سيبوها يعني تركوها، فأخذها فأحياها فهي له، ولكن إن سيبوها عجزا في إيجادها، يعني هم خلاص لما يأتي أنهم يجدوها قالوا إحنا سبناها، ثم وجدوها عند إنسان، وجدوها عند إنسان فلهم الحق أن يستردوها، لأن كل واحد ضاع منه شيئا ليس على يقين أنه سيجد هذا الايه الشيء، إنما هم تركوها يأثم منها لضعفها وهزالها وأنها لن تصلح بعد ذلك، فأخذها هذا الإنسان فأطعمها فعادت إليها صحتها، فهي لك ولا يجوز له أن يطالبوا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دابة، ده لفظ آخر، اللفظ الأول من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له، وفي لفظ من ترك دابة بمهلكة، فأحياها رجل فهي لمن أحياها، لأنهم تركوها بمهلكة مكان فيه هلكة وقالوا أنها إيه ستموت وأننا لا نريدها، فهذا أخذها وأطعمها وقام على طبها مثلا وعلاجها فعادت إليها صحتها مرة أخرى يعني لو أن مثلا أعزكم الله بعض الناس كانت عندهم بقرة وأصابها مرض فأخذها وألقاها على حافة الترعة، راح رميها على إيه حافة الترعة كده وهي إيه بتخلط خلاص، فرجل من الفلاحين خدها وعرف ان المرض ده له علاج واتى بالطبيب وعالجها وعادت صحتها مرة اخرى هي لمن؟ لهذا الذي اخذها، لهذا الذي ايه؟ اخذها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذها فاحياها فهي له. قال عبد الله بن حميد: فقلت، يعني للشعبي، من حدثك بهذا؟ لان روايه الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسله، الشعبي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لانه تابعي. فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده خلاصه هذا الباب اللي هو باب الايه؟ باب اللقطة. من وجد شيئا يحرم عليه ان يتصرف فيه قبل ان يعرفه، ان كان حقيرا عرفه ثلاثه ايام، وده قلنا ضابط لبعض الايه؟ اقوال الايه؟ الفقهاء، يعني لعل هذا من قول بعض الصحابه او التابعين، فلم اقف على قول هؤلاء. واذا كانت قيمه ذات قيمه، يعني كان مالا عظيما، او كانت شاة مثلا او دابة لا يصدق عليها هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الابل، عرفها ايه؟ سنة كاملة. نعم. بعد المستشفيات او الامات اللي هي بيقول عليها عاملين حسن قسم المفقودات، بيقيموا الحياة دي، بتقول مثلا ايه؟ لو عمل في المستشفى خطر او الفندق او حاجة ونسي حاجة، بيقيموها ايه؟ يا 3 شهور يا سنة. هل ممكن يعني امشي على هذا الحكم؟ ما احنا قلنا ممكن يقيم 3 شهور وسنه على اساس ايه؟ القيمه، يعني الحج. لو ذهب او ساعه او اي حاجه طول السنه. لو مثلا روفل جاكيت تمشي معايا، ونفس حاجه مثلا في الجامع هنا مثلا. يعني احنا مثلا هنا جينا من طار الربان مره. وجينا مثلا هنا شبشب كان طيب، وجينا مثلا ايه حكم الحياه دي؟ ما احنا قلنا اهو، خلاص الوصفه اهو، اذا كانت قيمه عرفها سنه. واذا كانت قليله عرفها 3 ايام ده وثلاث شهور ده يبقى جزاهم الله خير. يعني هذا امر بما ورد فيه الشرع يعني. نعم. ولسه معاه؟ خلاص اصرفه. خلاص اصرفه، مفيش حاجة. هو الدكتور ما سألش عليهم، هو لقيهم في الشارع. واخدها فبيقول لي حتى انا كنت ماشي معاه. بيقول لي اعمل زي، قلت له والله مش عارف. خلاص يعرفها في هذا المكان، ثم بعد ذلك ان لم ياتي احد في هذه الايام القليله ايه امسكها يعني. انا بخاف والله. ماشي، هيمشي انا وراك دلوقتي ان شاء الله. في درس الوقت بعض الاخوه بيلقي في مسجد الرحمه في كفر الجراد، فاللي عايز يروح ان شاء الله يروح، يعني لعله لسه شغال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم، تفضل. يعرفك بالدكتور محسن يقول: تكون التعرف في جمع الناس كالاسواق وابواب المساجد والمعاهد العامه. وفي ابواب المساجد؟ ابواب المساجد والناس خارجه. تبلغ الناس والناس خارجه. ينادي عليها؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشر ضاله في المسجد فقال: لا ردها الله لك. لا ردها الله لك. بيسأل عن الضالة. نفس الحكم ونفس الحكم هو. والله أنا سمعت أحد مشايخنا والشيخ حسن بن الأشبال قال إن المناداة على الصبي لا تدخل في نشر الضالة. لا يدخل في نشر الضالة، لأن الضالة تطلق على الشيء المفقود من الحيوانات والأمتعة وغير ذلك. سمعت هذا الكلام بأذني منه في أحد الدروس يعني. هم قالوا لغة لا تدخل فيها. لغة لا تدخل فيها. وأعتقد أن هي عرفا كذلك لا تدخل فيها. فإن لم نجد لها ضابطا في العرف وجدنا لها ضابطا في اللغة، لأن الأصل أن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية فالعرفية فاللغوية، لأن هي أوسع الإيه؟ الضوابط، فأعتقد أن من هذه الناحية لا يصلح عليها. نعم. عايزين نروح بقى الدرس؟ كثير منا بتعرف جو الحرامي. انا تعرضت ناس كتير بتتعرض لهذا الامر يعني. لكن مثلا في احيانا مثلا ايه الراجل ده ظلمك ده بيجي مثلا بيموت او هو جاي يموت فبيجي ناس يقول لك ايه ما تسامحه والناس كتير بتسامح يعني خلاص لو سامحت خلاص ما ينفعش على الوش لا انت سامحت في حق خلاص قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بكره ان شاء الله في درس في درس ان شاء الله وبعدين الاخوه عندهم زهد كده في الدروس لا هذه الايام بالذات هذه الايام ينبغي ان تتحصن بالعلم الشرعي ينبغي ان تتحصن بالعلم الشرعي قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم في حاجه برضه في موضوع اللغه اه هو انا بعمل حاجه ما اعرفش يعني ما تنفعش